وهو الذي زرأكم في الأرض. زرأكم يعني بثكم ونشركم من الزر، يعني زي ما يكون زر كده ونطرته كده في الأرض. طب ودي ايه يعني؟ أم قال لك ايه؟ علشان الأرض تعمر كلها هنا شوية وهنا شوية. ولذلك تتعجب ان في ناس يعيشوا كان زمان في وديان، والاديان دي بتزرع ومخصبة والأنهار ماشية فيه، وناس يعني قاعدة في صحراء جرداء ومستلين بس شوية مطر ولا مش عارف ايه عشان يجيلهم، بقى ما يتلحلحوشي يروحوا عند وادي يقعدوا فيه أبدا، ويقعدوا كده ويحلى لهم ويرضوا عن ربنا ويبقوا عايشين عيشة الكفاف. ودي حدثت بعد سيل العارم. سيل العارم قام وغرق الدنيا، وسيل العارم ده كان مخليها اليمن السعيد زي ما بيقولوا. وبعدين لما سيل العارم قام وغرق الدنيا، الناس طفشوا من ايه؟ من البلاد. قال لك يا اخويا انا اقعد 3 ايام ابحث عن ميه والميه ما تجنيش كده تعمل فيها اللي عملته فينا دي؟ تلتفت تلاقي الناس منطور، واللي قاعد في جبل واللي قاعد على جبل يدوب على ما يطلع ينهج، وقاعد ومبسوط ومش عارف ايه، ومعاه معزة ولا ما معاهش، ويطلع له شوية نبت ولا ما يطلعش، ايه دي؟ اما لك دول منصورين في الارض، لان الارض ده ايه؟ انت فاهم ان فيها خصوبة وفيها مش عارف. لا، كل قطعة من الارض زي الارض كورة زي البطيخة، لو عملت منها شقة كده من المحيط للمركز زي الشقة اللي بنعملها دي كده، من اي مكان تقوم تلاقي مجموع ما في هذه من الخيرات هو مجموع ما في هذه من الخيرات، بس كل حاجة لها اوان. كان زمان بتوع الزرع بقى هم اللي اسياد الكون، دلوقتي اللي ما كانش عنده اللي ما عندهمش زرع وكل اراضيهم صحراء وجبال هم اللي بناخد منهم كل حاجة دلوقتي، والثروات كلها راحت فيه، لان ما فيش حد ابن ربنا، الارض كلها للانام، كل الانام، بس دي لها وقت ودي لها وقت. فاللي صبروا على لأواء الصحراء والجبال يوم ربنا ينعمهم ويخلي المنعمين يوم دول ما يظنوا عليهم بمنتجهم يموتهم البرد. شوف لما اتمنع البطوله عملوا ايه؟ الله. يبقى اذا البث ده له حكمه ولا لا؟ البث ده ربط اناس لاجل ارزاقهم، ارزاقهم لسه هتيجي قدام وراضيين بها وقاعدين. الله كانوا يحكوا لنا انهم يقعدوا في الكويت، قال لما يقعدوا باسبوعين على ما تيجي سفينه جايبه لهم شويه اكل. ام ربنا سبحانه وتعالى قالوا صبروا، ما تمردوش على الله، ما قالوش ايه القفل القفل دي، لا نسيبه، لا ربنا قال لهم طب خدوا بقى انتوا يعني. وهو الذي زرأكم في الارض، زرأكم نشركم، والنشر في التفريق. اوعى زرأكم دي تفهموا انكم فلتوا منه، يعني مسألة ما يعني نشرناكم لحكمة وجمعناكم لحكمة، ما حدش خرج من إذنه. وهو الذي يحيي ويميت. أهي يحيي ويميت دي هي اللي كانت في الجدل بتاع ألم ترى إلى الذي إيه حاج إبراهيم في إيه أن آتاه الله الملك، قال أنا أحيي وأميت. لما قال له ربنا يحيي ويميت قال إيه؟ قال له أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم عرف أنه دخل في سفسطة بقى وكلام فاضي، قال له طب بتحيي وتميت إزاي؟ قال له أنا أحكم على ده بالقتل وبعدين أعفو عنه، فكأنني إيه؟ أمدت وأحييت. أنت ما أمدتوش ولا عاجز، أنت تركته وحيي.